فرح اسمي ربي كتبني ليك عرفت انسى بصح انت انيك مو غاب تكوني معايا انا نصلي وانت يا مورايا نعيش مع قصة صغارا سي تادير ما فام فرح اسمي ربي كتبني ليك عرفت انسى بصح انت انيك مو غاب تكوني معايا انفوسي بنسبح فيك انا يانج نعيش مع قصة صغارا سي تادير ما فام تستاهلي ندير معاك لي بيت فامي كل صباح نشوفك قدامي يا ليلي ليلي ليلي هذا ود عمري وجيت برومي نحلف انا ما نغبنك جامي ليلي ليلي كان الصيف كل ما فوق نبغيك شاك جور عمري نقول هليك ساكري بي عليك حياتي عندي ربي يا أمي امتي وانتي الدنيا هادي نعيشو إنفوا انتي يا موشوان لو كان الصيف كل ما فوق نبغيك شاك جور عمري نقول هليك ساكري بي عليك حياتي عندي ربي يا أمي امتي وانتي يا مشوار تستاهلي ندير معاك لي في طعامي وكل صباح نبغي قدامي يا ليلي ليلي يا ليلي ليلي هذا ود عمري وجيت برومي نحلف لنا ما نغبنك جامي يا ليلي هلي فيا بزاف عليك وانا نكون خدام بين يديك انا ليك مديت قلبيا لا دريتك يحاسبني ربي خرج راجل وفيت بعدي كملي حياتك هدية هلي فيا بزاف عليك وانا نكون خدام بين يديك انا ليك مديت قلبيا ولا دريتك يحاسبني ربي خرج راجل وفيت بعدي كملي حياتك هدية تستاهلي ندير معاك لي بيت فامي كل صباح نشوفك قدامي يا ليلي